نحنه عابدون. سنقف أمامها في الوقت المتبقي بعض الوقفات. أولا صبغة الله، ما المراد بصبغة الله؟ أحد منكم تذكر من خلال قراءته في التفسير؟ ها؟ لا، ليس التحكيم. صبغة الله يعني دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل ومن أحسن من الله صبغة، هل في أحسن من دين الله سبحانه وتعالى؟ ونحن له عابد. إذن المعنى العام لصبغة الله هو دين الله سبحانه وتعالى، هو شريعة الله، هو وحي الله، هو الإسلام. لكن لماذا سمي دين الله سبحانه وتعالى بصبغة؟ بصبغة لأن المفترض على الإنسان أن يصطبغ بهذا الدين كما يصبغ الثوب. الثوب يؤتى به فيوضع في الصبغ ثم يخرج، فيكون الصبغ قد تشربه الثوب تماما. إذن سمي الدين بصبغة لأن الإنسان يصطبغ به كما يصطبغ باللون، أو لأن الصبغ يتمسك بالثوب فالدين يتمسك بالإنسان ويتشربه الإنسان فيدخل في أعماق قلبه. لا مجرد طلاء فقط، لأن هناك فرقا بين الطلاء وبين الصبغ. وحتى نوضح المعنى الآن، المرأة أحيانا تضع صبغا وأحيانا تضع طلاء، فإذا سألت نقول لها لا مانع من أن تتوضئي وقد صبغت يديك مثلا بالحناء، لكن هناك مانع أن تتوضئي وقد صبغت أظافرك بالمناكير. أو إنسان أصابه بعض البوية أو أصابه بعض الطين أو أصابه بعض العجين، هذا نسميه طلاء لأنه لم يمتزج بالجسم. أما صبغ الحناء امتزج بالجسم، دخل في مسام الجسم فما يمنع وصول الماء. فالله عز وجل يسمي الدين صبغة، أي أنه يدخل في عمق الإنسان، لا أنه مجرد طلاء بمجرد أن يأتي حر أو شمس أو هواء شديد ينقشع هذا الطلاء. وإذا كنتم تذكرون في صحيح البخاري لما ذهب أبو سفيان وكان مشركا آنذاك إلى الشام وسمع هرقل عن نبوءة محمد، فسأل جنده هل في أحد من العرب في بلادنا؟ قالوا نعم، في مجموعة ومنهم أبو سفيان. تعال يا أبا سفيان. فسأله مجموعة من الأسئلة، من ضمن هذه الأسئلة هل يرتد أحد من أتباع محمد، هذا الذي يزعم أنه نبي، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. ما الذي فسرها أبو هرقل بعد ذلك؟ قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يرتد. متى يرتد الإنسان؟ إذا كان الإيمان بالنسبة له طلاء ينقشع بسرعة، كما قال الله عز وجل في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما أهل الإيمان لا، خالطت بشاشته القلوب، قطع الجسد، عذب الجسد، اعتقل الجسد، لكن الإيمان في القلب أنا تصل إليه، أنا جنتي في صدري. بعكس كثير منا يضعف عند ما أجمله عند الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة تغيرت أموره، سكت، صمت، ظاهره تغير. إذن الله عز وجل يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقفنا كم وقفة الآن؟ وقفتين. الوقفة الثالثة ومن أحسن من الله صبغة، هذا أسلوب إما تقريري لأهل الإيمان ليس هناك أحسن من دين الله سبحانه وتعالى فاطمئنوا، أو استفهام إنكاري على الكفار ليس هناك أحسن من دين الله سبحانه وتعالى فاعملوا ما شئت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم، شوف الوصف الدقيق، لقوم ماذا؟ ها؟ يوقنون. أحسن لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، حتى من الناحية المنطقية يا أخي، الذي شرع هذا التشريع هو الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، كيف ما تطمئن لهذا التشريع؟ ولذلك الذين وقفوا ناكصين عن حكم الله سبحانه وتعالى، عن صبغة الله، أنواع منهم الأعداء الخلص، يهود، نصارى، مشركون، ملاحدة. هؤلاء أولا لا يستغرب منهم لأنهم أعداء، فلا يريدون تحكيم دين الله سبحانه وتعالى، بل يريدون ما هو أشد من ذلك. ودوا لو، قولوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هم حسدوا العرب على أن كان النبي منهم، هم حسدوا العرب على أن القرآن كان بلغتهم، حسدوه. فما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذه طبيعتهم. وبناء عليه الآن لا يمكن أن يقدم النصارى واليهود لنا خيرا في ظاهره إلا ويريدون بنا شرا في باطنه، وإلا فالأصل لا يريدون بنا الخير بل من خير من ربكم. ومجموع من الناس يعلمون حكم الله سبحانه وتعالى لكنهم ناقصوا المعرفة في هذا التشريع، فيقولون نعم صبغة الله سبحانه وتعالى تنفع، لكن تنفع في ماذا؟ في كيفية الصلاة، في كيفية الحج، في كيفية الزكاة، في العقد بين الزوج وزوجته. تصلح صبغة الله في أن نفتتح التلفزيون بها، وتصلح صبغة الله في أن نختتم التلفزيون بها، وتصلح صبغة الله في أن نقيم مسابقات لقراءة القرآن فقط، لحفظ القرآن فقط لا لتطبيق القرآن. لا، حدنا حفظ القرآن، حدنا قراءة القرآن. أما أن يرتقي هذا الدين وهذه الصبغة وهذا التشريع إلى أن يحل جميع مشاكلنا الاقتصادية والسياسية ويجعلنا في عدل وفي أمن وفي أمان وفي رخاء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيش؟ بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. لكن متى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ومجموعة ثالثة لا تؤمن بأن هذا الدين هو علاج جميع المشاكل، هو الطريق الوحيد الصالح لأخذ الناس إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لكنهم في المقابل يرون أن هذا الدين سيقطع عليهم شيئا من مصالحهم، سيقطع عليهم شيئا من امتيازاتهم، من مخصصاتهم، من شهواتهم، فما يريدون تطبيق هذا الدين. إذا طبقنا هذا الدين إذن أنا الوزير والفقير سنكون سيان. نعم ستكونون سيان عند الله سبحانه وتعالى. لك خاصية بما أنك وزير، لكن في الحقيقة أنتم سيان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إذا كنت أنا أطبق صبغة الله سبحانه وتعالى إذن لا أستطيع أن أتصرف إلا على حسب ما يريده الله عز وجل ويرضاه. نعم على حسب ما يريده الله عز وجل ويرضاه. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ونحن له عابدون هذه عطف على ما كان من الآيات قبلها، يعني ونحن له خاضعون منقادون مستسلمون. أخيرا جاءت الآية، صبغة الله ولا صبغة الله ولا صبغة الله؟ صبغة الله، ما الذي نصبها؟ هذه مثلها بالتمام مثل فطرة الله، ملة أبيكم إبراهيم. ما الذي نصبها؟ من يتوقع هنا؟ احسنت، بعض أهل العلم قال إنها مفعول مطلق، بعض أهل التفسير، وبعضهم قال هي منصوبة على فعل محذوف تقديره إيش؟ اتبعوا صبغة الله، أو على الإغراء بفعل محذوف تقديره إلزموا صبغة الله. إلزموا صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الإخوة يطالبونني بأن أنبه الجميع بأن لا يؤذي بعضهم بعضا في مسألة مواقف السيارات. والله أعلم، أنا قلتها قبل وأقولها الآن، سيأتي يوم القيامة ومع كثرة تنبيهنا وتنبيه الناس سيبقى أناس يغلقون على إخوانهم، فأحد يغلق على مكان الإمام، وأحد يغلق على مكان النساء، وأحد يغلق على مكان دورات المياه يا أخي، أو يغلق على إخوانه ويظن أنهم لن ينتهوا إلا أن ينتهي. لا يا أخي،

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارفع قدرهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم أعظم أجورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد المطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا ما إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أجبنا فيها بأعمالنا الصالحة، افتح لنا فيها مد أبصارنا، وبشرنا فيها بروح وريحان، ورب الراض غير غضبان. إلهنا إلهنا نعوذ بك أن تجعل قبورنا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ما أحلمك على من عصاك منا وما أرأفك على من أملك. عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك. قيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب نتوسل إليك نتوسل إليك ونرجو ونبتهل إليك يا رب يا رب. أكرمنا برؤية وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالب علم إلا سددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا مشهورا إلا عافيته ولا مشهورا إلا عافيته ولا ساحرا إلا خذلته ولا ظالما إلا خصمته ولا ظالما إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائه ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من المنافقين والرافضة أجمعين. افتح أسرارهم وافضح أسرارهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم اشهد وطأتك على طاغية الشام اللهم اشهد وطأتك على طاغية الشام. إلهنا قد أعطيتهم زينة وأموالا في الحياة في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم. اللهم خذهم أخذ عزيز وقتدر. اللهم انتقم منهم بكل دم بريء سفكوه وبكل عرض هتكوه وبكل بيت هدموه وبكل مسجد دنسوه. اللهم انتقم منهم يا رب انتقم منهم يا رب. إنا نجعلك في نحورهم أنت القادر عليهم أنت القادر عليهم. اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. اللهم ارحم اخواننا في الشام وفي فلسطين وفي روما وفي افغانستان والعراق برحمتك التي وسعت كل شيء انزل عليهم من فيض رحماتك رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ خالد البكلي. الله يسلمك، الله يسلمك، ما قصرت، الله يتقبل منك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات في هذا المقام الإيماني وفي هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، نحن في شهر الصيام وفي فريضة من فرائض الله ومبانيه العظام وركن من أركان الإسلام شرعه وفرضه على من قبلنا كما فرضه علينا لحكمة وغاية. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لأجل أن نشق عليكم أو نتعبكم أو نجهدكم؟ لا، لعلكم تتقون. فالثمرة والغاية والعلة هي حصول التقوى، والتقوى أصلها في القلب وتنبعث على الجوارح. لكن السؤال يا أخوان، وبعد أن انقضى الآن 6 أيام، ما مقدار التقوى في القلب؟ كل منا يسأل نفسه: هل تلمس أثرا للتقوى زادت في هذا القلب وفي هذه المضغة؟ هل زاد مستوى الإيمان؟ هل تغيرت النفوس؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وكل أبصر بنفسه. أيضا أيها الإخوة، العبادات لها صور ولها حقائق، ودائما العبرة في الأشياء بالصور أو بالحقائق. نعم، العبرة بالصورة أو بالحقيقة؟ بالحقيقة. العبرة دائما بالحقيقة لا بالصورة، بالجوهر لا بالمظهر. ولهذا أعطيكم مثال من الواقع. لو أحضرنا الآن تمثال أسد تماما، مصنوع من الفخار والطين أو الخشب، ووضعناه هنا، هل أحد يخاف منه؟ أو أول من يأتي الأطفال يلعبون عليه، مع أنه أسد. لماذا؟ لأنه صورة. لكن لو أحضرنا أسد حقيقي وأطلقناه الجميع سيهرب. الشكل واحد والصورة واحدة، لكن هذا حقيقة وذاك صورة. كذلك المثال نسحبه على العبادة. الصلاة لها صورة ولها حقيقة، صورتها قيام وقعود ركوع وسجود، وهذه يفعلها مئات الملايين، لكن أين الحقيقة؟ حقيقة الصلاة الخشوع، حضور القلب، التأثر. ولهذا هذا هو الذي يفسر ويجيب على سؤال يطرحه بعض الناس: لماذا نرى بعض المصلين يصلي ويغش؟ تجد في الأسواق يصلي يسك المحل ويذهب إلى المسجد يصلي العشاء ثم يرجع بعد الصلاة يفتح المحل ويبدأ يلعب على الناس ويغشهم ويكذب. هو الآن خرج من الصلاة، أين صلاته؟ لم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وجد المصلي الذي يزني والمصلي الذي يرابي والمصلي والمصلي إلى آخره، هل العيب في الصلاة ولا في المصلي؟ في المصلي، صلاته كانت صورة ولم يحقق الحقيقة. كذلك الصوم، الصوم له صورة وله حقيقة. صورته الامتناع عن الأكل والشرب والمفطرات، وهذه ركنة، لكن له حقيقة وهي التي تحقق الثمرة التي فرض الله الصيام لأجلها، ألا وهي صيام الجوارح. نعم يا أخوان، أن تصوم القلب، أن يصوم القلب، وأن تصوم الأذن، وأن تصوم العين. ولهذا السلف كانوا يفقهون هذا المعنى. يقول بعض السلف إذا حضر أو قبل ذلك، قبل حضور رمضان، كانوا يدعون الله عز وجل، يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلة. دعوات لها معاني. سلم لي إلى رمضان يعني بلغني، وسلمه لي يعني اجعله سالما، ما فيه نقص وخدش ومخالفات وأمور تخدش في الصيام وما إلى ذلك من العبادة. ثم بعد ذلك تسلمه مني متقبلا. ويقول بعضهم: اللهم إذا حضر وتباشروا بالشهر، اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فارزقنا فيه الجدة والنشاط والقوة والاجتهاد، وتسلمه منا متقبلا. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وهذا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا المعنى الذي نريده، لا يكن يوم الصوم مثل يوم الفطر، الفرق فقط عدم الأكل والشرب، لا، يشير إلى معنى وراء ذلك. الصائم قد صامت جوارحه وحواسه، صام القلب. ولهذا فإني أدعو في هذا المقام وفي هذه النفحات وفي هذه المواسم الإيمانية والنفحات الربانية، وقد فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أدعو نفسي وإخواني إلى أن نحقق صلاح القلب، لأن هذا هو أصل الصلاح وأصل التقوى. كيف صلاح القلب؟ نطهر القلب من كل دغل، من كل دخن، من كل مكدر. من كان عنده شرك مهما كان، لأن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فليطهر قلبه. من كان عنده رياء، أمور مخالفة، من كان في قلبه حقد، حسد، بغضاء، شحناء، قطيعة إلى آخر من هذه الأمور، فاغسلوها بارك الله فيكم. فنحن في موسم الغسيل والتنظيف. من العجب يا أخوان أن يكون هناك أخ يقاطع أخاه المسلم، يهجره، لا يسلمه، ويأتي رمضان ويأتي العيد وهو مقاطع، وأخت تقاطع أختها في الله، إما زوجة أخيها أو أخت زوجها أو غير ذلك، قطيعة وشحناء، ويحرمون أنفسهم من المغفرة في كل أسبوع مرتين، بسبب لو رجعنا وجدنا الأسباب تافهة ما تسوى. فإذا يا أخوان أيها الصائمون، صوموا بقلوبكم وطهروها من كل دخل كما قلت. أيضا الجارحة الثانية، ولعلني أمثل بها وأختم بها، ألا وهي جارحة البصر. والبصر بينه وبين القلب ارتباط وثيق، فالقلب البصر له منفذ ومجرى وطريق إلى القلب، فما تراه ينعكس على قلبك. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. من أدمن النظرات كثرت عليه الحشرات، فهو يريد أن يتلذذ ويتنعم بما يرى من المشاهد، لكن في الواقع أنه يزيد الطين بلة ويزيد الحسرة حشرات. وما مثل من يتتبع المناظر والمقاطع والصور إلا مثل، نضرب له مثال، إنسان على شاطئ البحر، وهذا الرجل عطشان يريد الماء وعنده بحر ومعه كاس، فيغرف من البحر ويشرب ماء، ما النتيجة؟ يزيد العطش، يقول عطشان عطني ماء، ويأخذ كاس ثاني ويشرب، والنتيجة يزيد العطش أكثر، وهكذا كلما شرب زاد عطشه. فهذا مثله مثل من يطلق البصر. لا سيما يا أخوان الوضع الآن الله العافية فتنة عظيمة الحقيقة، يعني لو رنا إلى الوراء 20 سنة كان الحقيقة، وإذا من يذكر كان حديث الناس الوعاظ والخطبة والدعاة إذا جاء ذكر البصر والنظر حذروا من المجلات التي تشاهدونها في مداخل المحلات التموينات، كان هذه غاية ما يكون من الفتنة. وبعضهم أفرد خطب، وأنا أذكر ولا أزال أذكر خطبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن فتنة المجلات، وطبعت فرغت في نشره ووزعت ذلك الوقت، كان هذا غاية ما يكون. جاء بعد ذلك القنوات فغزت البيوت وانتشرت هذه الأطباق السوداء ومددت الأسلاك إلى الغرف، وحصل من الفتنة ما الله به عليه. ثم بعد ذلك ما هي إلا سنيات، فجاءت الانترنت وجلبت معها ملايين، أقول ملايين، المقاطع والصور والمشاهد والمواقع ومن الغثاء والشيء الذي لا يخطر على البال. فتن عظيمة تؤجج الغرائز، لا أقول في الشباب، في ابن 60 و70 كل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال مجرد ضغطة سر انتر ويفتح لك الموقع، والله أعلم بما فيه. ثم ما هي إلا سنيات، وجاءت ثالثة الأثاثي، هذه الأجهزة الذكية، الجوالات الذكية، وشاءت مواقع التواصل، التويتر والواتساب وما إلى ذلك، فصار الآن الإنسان في جيبه معه العالم كله. فعظم الخط واشتد الفتنة، صار الواحد الآن ما يدري، يعني محاصر، لكن الموفق والمعصوم من عصمه الله. فهذه فتنة يا أخوان، فتنة النظر الآن وضعها يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا، وتساهل الناس فيها كثيرا، حتى بعض الأخيار، يعني حتى أن الإنسان يكون في المسجد صائم في رمضان يقرأ القرآن، يأتيه رسالة يخرج الجوال، إذا هي رسالة يفتح المقطع، إذا هي امرأة، ثم هذه المرأة تجر إلى مقطع آخر، والمقطع الآخر له رابط، والرابط يفتح على رابط، ويضيع عليه الوقت ويخرج بآثام. فالمسألة يا أخوان إذن تحتاج إلى مجاهدة، فلا يجوز النظر إلى النساء الفاتنات ولو كانت تقدم نشرة أخبار، حتى لو كانت تقرأ الأخبار وهي من الحسناوات الجميلات، فهذا باب فتنة، ولا يجوز لك النظر. الله عز وجل حينما من علينا بهذه النعم تحتاج إلى شكر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون. قال العلماء من شكر النعمة يكون شكر النعمة بالقلب والقول والعمل، أفادتكم النعماء ومني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة. فالعمل أن تصرف هذه النعمة في مرضات مسديها وهو الله، فالعين تقلب بها النظر فيما يرضاه الله ويحبه، تقلب النظر في هذا الملكوت، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تتأمل، تشرح الطرف في المصحف، تنظر فيما حل الله وما أباح الله، لا أن تنظر إلى الحرام. ثم يا أخوان لا تظن أن هذه النظرات العابرة ماشية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سوف تسأل فاستعد. فيا إخوان أدعو نفسي وإخواني إلى أن نراجع هذه الجوارح وهذه الحواس وهذه النعم لا سيما ونحن في هذا الموسم العظيم هي فرصة أن الإنسان يصلح قلبه ويجاهد نفسه ويصلح بصره ويصلح سمعه. فمن كان مدمنا للنظر إلى المحرمات، من كان يقلب في القنوات ويشاهد المسلسلات والأفلام أو المقاطع أو الصور أو إلى آخره في القنوات الدش أو في الانترنت أو في الجوالات أو غيرها، فليتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح ونواله يغدو ويروح، هل من تائب فأتوب عليه. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ونحن في شهر التوبة. ومن كان على معصية في السمع يسمع المحرم، أو معصية في اللسان يتكلم بأمر من المحرم، أو في قلبه شيء من المحرم، فهذا شهر الصيام، فلتصم جوارحنا ولنتوب إلى الله. وقبل أن نصوم عما حل الله نصوم عما حرم الله. نحن صمنا عن الحلال، صمنا عن الأكل والشرب الطيب المباح، فقبل ذلك نصوم عما حرم الله، سواء كان ذلك بأبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وغيرها من جوارحنا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. كرمك الله، جزاك الله خير، كرمك الله، الله يسلمك.